يقول: كنت أعيش أنا وأسرتي في كندا منذ وقت طويل قبل أن نعلم أن الهجرة واجبة، فبعد أن علمنا هاجرنا إلى بلد إسلامي، ولكننا وجدنا أن هناك اختلاف كبير في المعايير الدراسية ونظام حساب المواد، وقد دفع والد الكثير من المال للمدرسة التي سجلنا فيها، ولكننا وجدنا أن نظام التعليم هنا متدني جدا، فلم نحضر إلا 3 أيام ثم تركناها، ورأينا أن الدراسة ضرب من أضرب العبث ومضيعة للمال. والآن بعد أن رأينا هذا كله قررنا أن نعود إلى كندا لإتمام الدراسة ثم العودة إلى أرض الإسلام، فهذا جائز؟ علما أننا كلنا في كندا نطلق لحانا ويلبس النساء النقاب دونما أي عقبات، وكلنا نحضر الجمعة والجماعة ونقيم صلاة الظهر في المدرسة، ونحضر الحلقات في المسجد وندعو إلى الله بكل حرية، كما رأيت ابتداء حتى ينتفع الآخرون من المقيمين في ديار غير ديار الإسلام. فقد حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من هذه النصوص من يسافر إلى بلاد الكفر لحاجة شرعية كالعلاج والتجارة وتخصص أو تعلم التخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط للذاهب في هذه الحالة أن يكون معه علم يدفع به الشبهات، وإيمان وتقوى وورع يدفع به الشهوات، وأن يكون مظهرا لدينه معتزا بإسلامه مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء ومكائده. وبالنسبة للسائل الكريم، يتبين من كلامه أنه يستطيع هو وأهله أن يقيموا شعائر الإسلام بلا عقبات وبلا إعطاء الدينية في الدين، فنقول لا بأس بأن ترجعوا إلى كندا لإتمام الدراسة والاكتفاء بهذا التطور العلمي الموجود في هذه البلد أو ما شابهها، ثم تكون العودة إلى بلاد الإسلام لسد ثغر من ثغور الإسلام ونفع المسلمين بما حصلت وإخوانك من علم في هذه البلاد.